لكن ما يمنع أن يكون دال على التثبيت؟ لا يمنع أن يكون دال على التثبيت، هو إذا وضيف المفرد ويتناول المفرد ويتناول المثنى ويتناول الجمع. فمثل إذا قال رجل امرأتي طالق وليس له إلا واحدة تطلق، له اثنتان تطلقان، له ثلاث أو أربع يطلق. ثم ذكر ذلك أهل العلم، قالوا لأن المفرد المضاف يصلح للواحد والاثنين والثلاثة فأكثر. لا تعني من النية، الكلام على دلالة اللفظ، على دلالة اللفظ، ولكن هو إذا قال امرأتي وأراد واحدة فهي واحدة. نعم أي. نعم، وكذلك هذا يدل عليه الله معلومة، فقال بلداه سكتا. طيب إذن الإفراد لا ينافي التثنية ولا ينافي الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيصدق على الواحد والاثنين والثلاثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.